السلام عليكم. تقاربوا يا أخوة. الإخوة يتقاربون يتقاربون، فإن تقاربكم رحمة. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن لا إله إلا هو، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، نشهد أن الدين عنده هو الإسلام، نشهد أن الدين عنده هو الإسلام، ما رضي سبحانه وتعالى سواه دينا، ونشهده أننا لا نرضى إلا الإسلام دينا. اللهم إنا نشهدك أننا مسلمون، ونسألك أن تتوفنا على الإسلام، نعوذ بك من سائر الملل، نعوذ بك من سائر الملل، لا نرضى إلا بك ربا واحدا لا شريك لك، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك، خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح وصبر وجاهد حتى بلغتنا هذه الرسالة، فاللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، واجزيه خير الجزاء، خير ما جزيت نبيا ورسولا وصديقا وشهيدا، ولا تفرق بيننا وبينه لا في أعمالنا في الدنيا ولا في مصيرنا يوم القيامة. نشهد أن الله شرع الشرائع وأحكم الدين، أحكم الدين، أنزل إلينا كتابا محكما مفصلا مبينا عزيزا مجيدا حميدا، نشهد أن الكتاب لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، نشهده أننا امتثلنا أمره، فنظرنا في السماوات فلم نجد خللا ولا فطورا ولا انشقاقا، أحكم كل شيء، فله الحمد على هذه النعمة، زين لنا السماء وخلق لنا النجوم وأجرى المياه وأجرى السحب وأنزل المطر وأنبت الزروع وسخر لنا الأنعام من إبل وغنم وبقر والطير بألوانها من دجاج وغيرها من ألوان ذقناها فله الحمد، وحبوب وثمار، نشهد أنه أحسن خلقنا وعدلنا فأحسن تعديلنا، قلب وهواء وماء وعين وأذن وسمع وشعر وجلد وإحساس ومشاعر وعواطف، لا محصي ثناء عليك، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاحب، وآخر ما من به علينا أن صلينا كل الصلوات في رمضان، كانت آخر صلاة هي صلاة العصر، الصلاة الوسطى التي أوصى بها وأمر بها حتى لا تغفلوا عنها في سائر أيامكم، من بالصلاة في المسجد في الجماعة، ومن باعتكاف، ومن بالصيام، ومن بقيام، ويسر سبل الخشوع والهداية، إلا أنه حال بيننا وبين كثير من ذلك ذنوبنا ومعاصينا وما اجترأنا به عليه، فسبحانه له الحمد ولنا الذنب، إلا أن يتم علينا حمده بمغفرته ورحمته فضلا منه ومنا، فضلا منه ومنا، وبقي في رمضان إخواني هذه الساعات ساعتين ثلاثة وخلص باش في رمضان، إياكم أن تخرجوا من هنا ولم يغفر لكم. إياك تخرج من المسجد وانتهي رمضان ولم يغفر الله لك. إياك خاب وخسر. من أدرك رمضان إلى ساعاته الأخيرة ولم يغفر له. تدركك الدعوة، دعوة النبي ودعوة جبريل، يدركك الشقاء لما يكون رب العزة أعطاك كل المعطيات لتهتدي وتستقيم، وهيأ لك الزمان والمكان والقرآن والصحبة الطيبة والوجوه البيضاء، وتخرج مسخوط عليه مغضوب غير مغفور له. إياك بعده، نقول كده بعده، من أدرك ولم يغفر له. طب إزاي؟ مش بإيدي. ارضيه، ما تخرجش من هنا غير وانت راضي، ما تخرجش من هنا غير وانت راضي. انسى كل من حولك، توجه إليه قل له يا رب ما تطلعنيش من هنا غير وغفرت لي. ادعوه، قل الأمر في الأول والنهاية بيدك، وأنا أسألك وحدك، فادعوه بصدق ألا يخرجك إلا مغفورا لك. عاهد، قل له عهدك يا رب، عهدك أني مش هرجع تاني لكذا وكذا وكذا وكذا، ناجي وأخرج السوء الذي تضمه في صدرك، الذي تنويه من الشر الذي ألفته وعاهدته وعشت عليه. كل واحد يأخذ له جنب وشوف هيرضى ربه إزاي. تدعوه، تستغفره، تطلب منه، تتذلل له، تعاهده على أشياء. المهم يكون عندك تصميم على ذلك. ليس لك طلبة اليوم من ربك إلا أن يغفر لك. سأله أن يبدل الحال، قل له غير لي حالي، حالي مش عاجبني. المهم أنك تظل في الإلحاح حتى يرى صدقك. ذنوبنا مش على قد دعوة وهتجري، صدقوني. ما هو لو ذنب طارئ كده وخلاص وصدقت الله يا رب اغفر لي، لكن المشكلة إحنا عندنا متراكمات. يكون الثوب متسخ بدأنك تغسل وتدعك، فلازم بدأنك تلح وتدعو عشان الطبقات السوداء اللي على القلوب تب إليه من عينك ونظراتها، تب إليه من سمعك ومسموعاتك، تب إليه من كل جوارحك التي اشترأت بها على الله عز وجل. عضو عضو كده واعرضه عليه وقل له اغسله يا رب، نظفه يا رب. وفي لا يخش النار بسبب عينه، وفي لا يخش النار بسبب أذنه، وفي لا يدخل بسبب قلبه وبسبب يده ورجله. ما هي دي الجوارح ما اجترحت، فلازم تنظفها قبل ما تخرج، لازم تنظفها قبل ما تخرج. شوف كل الحاجات اللي صداك عنه أو منع أنه هو يلتفت إليك ويستجيب لك. عارف في مالك حرام، قول له هخلص منه يا رب، هخلص منه من دلوقتي، أنا هخلص منه، أنا خارج عشان أتخلص من أي مال حرام، من أي آلة حرام، من أي وضع حرام. ما هو ده اللي بيمنعه أنه يستجيب لك، أنه ما بيلاحظش أنك صادق. يعني احنا كذابين بنطلب المغفره واحنا مستمرين. ثم تكون من بعده قوما صالحين، خلاص استغفر ونتوب وكذا، بس احنا عازمين على الرجوع وقصدين الاستمرار. مثل هذا لا يقبل يا اخوان، مثل هذا لا يقبل، لانه عليم بذات الصدور، لانه يعلم خائنه الاعين، إنه يعلم ما يهجس ويتحرك ويخطر وتهم به في قلبك. فإحنا عريانين مكشوفين، أنت مش تتكلم عن رب غافل عما تعملون، لا، وما ربك بغافل عما تعملون. الإشكال الكبير أنه مطلع ويرى ويسمع الباطن كالظاهر. فلو ما توجهتش توجه العاري المنكشف بين يديه مش هيقبلك. المهم اتخذ في هذه الساعات إلى ربك سبيلا. شوف لك سكة مع ربنا، شوف لك سكة مع ربنا، ما عندناش مقطوعين عنه. شوف الصلة هتوصله ازاي، وتأكد ان اللحظات اللي هتصدق فيها الآن وتعاهد هتعينك اول ما يدخل المغرب والعشاء اليوم، اول ما تبدأ ليلة العيد هيظل أثرها معك. إذا كان الصدقة تطفئ الخطيئة، والنبي أجود ما يكون في رمضان بسرعة تصدق الآن. سقوطها تصدقتها قبل كده بعشرة بمية بألف، يبقوا مئة ألف دلوقتي. كان أحدهم يخرج من بستانه، يخرج منه خلاص كله لله يغفر. فإذا كان الرضا بالإنفاق فنخرج من أموالنا لله، الصادق فعلا نفسه فعلا ربنا يغفر. إذا كان بوضع معين عارف أنه هو صلاحك، ابدأه من الآن عزما صادقا ونية يقبله الله منك. فإنما الأعمال بالنيات. انوي في الساعات دي كل الخير اللي انت عرفته وسمعته في خطبة في درس في كتاب، انوي كل الخير صادقا. هعمل يا رب، هعمل يا رب، هعمل بس اغفر لي، هعمل بس ما تطلعنيش من رمضان كده. ما يبقاش الناس الصالحين خرجوا مغفور لهم وانا لسه مسقط عليه. قرآن، هرجع للقرآن يا رب. صيام، ان شاء الله يا رب مش هسيب الصيام. امي وابويا انا مقصر، ان شاء الله يا رب سترى مني خيرا مع امي وابي. اخوتي واعمامي واخوالي وارحامي وانا مشغول وانا معادي وانا قلبي صادق، ان شاء الله هتشوف مني ذله في سبيل انك ترضى. في نفسي كذا من فلان، في نفسي كذا، اجعلها صدقه كلها. تحللت كما قال عمر، كل الناس مني في حل، خلاص انا مش عايز من حد حاجه يا رب، كل اللي عندي مظلمه انا سبتها علشانك بس انت ترضى. الصادقين بيعملوا كده فعلا. هو ليه طلبه واحده، هي حاجه واحده بس تتحقق كل شيء يهون. ان لم يكن بك علي غضب انا ما يهمنيش حاجه، خلاص لا نفسي ولا عزتي ولا كرامتي ولا مالي ولا العيال ولا يهمني حاجه خالص. مش يوم القيامه لو مس الانسان النار يقول يا رب افتدي باهلي وبنيه وزوجتي واولادي ومالي، وما بيقبلش منه، لكن يقبلوا منك دلوقتي. لو افتديت اليوم من العذاب يقبل منك الفديه، أما يوم القيامة لا يقبل فدية ولا شفاعة ولا شيء، ما يقبل منك شيء إلا ما يأذن هو فيه وله، إلا ما يأذن هو فيه وله. فالفرصة الآن قائمة، اتخلص، افدي نفسك، اشتري نفسك، هتترمي في النار، اشتري نفسك، افديها بأي حاجة بدنية أو مالية. هي العبادات كده، تقربنا إلى الله، يا بدن يا بمال، يا بدن أموالهم وأنفسهم، أموالهم وأنفسهم، أموالهم وأنفسهم، أموالهم وأنفسهم، أموالهم وأنفسهم، عشرات المرات في القرآن. شوف هترضيه تظهر له الصدق بإيه، بنفسك وبذل، حاجات هتعملها بنفسك، حاجات هتنفق فيها، تظهر محبتك وحرصك. إذا ما وجدتش لغاية آخر لحظات الدمع في عينك والخوف في قلبك يبقى أنت حرمت. الصالحون في الأيام العادية كده، وإحنا في الأيام المباركة والساعات الأخيرة وما نلاقيش كده، هذه وحدها كفيلة أن تنطرح بين يدي الله. من الآن حدد صحبتك، أن هذه ضير صدق. ليه الصديق هو الصديق؟ لم يرضى إلا بصحبة الرسول. مع الرسول مع الرسول مع الرسول. وكذا عمر، ذهبت أنا وبكر عمر، جئت أنا وبكر عمر، نقي شوف مين من المعتكفين اللي وجدت فيه الصلاح والخير والتقوى، لقيته في القرآن ما بيغلطش. رجل يقرأ بنا بالأمس لا يخدم حرفا، سبوش ده ما يتسبش، لا يخدم حرفا، كأن المصحف أمامه. هذا صاحبك، هذا رفيقك، ددنك قاعد على بابه كده تستنى منه كلمة ينصحك بها، خير تاخذ منه. وجدت آخر الناس يخوضون ويتكلمون وينشغلون وهو أكثر اعتكافه في ركن يتوجه إلى الله، تعلم منه هذه الخلوة، تعلم منه كيف أنه يزهد في الخلق ويقبل على الخالق، ما تسبوش ده صاحبك. آخر وجدته ما شاء الله عليه في الإنفاق لا مثل له، أخ اليمين في المعتكفين، كذا أنا في الإطعام، كذا في الكتب الجوائز، أنا في الجوائز، ونحسبه غنيا، نحسبه مليونير ولا حاجة، تلاقي الظرف مكتوب فيه 200 للمعتكفين، 200 لجوائز القرآن، 200 لكذا، 200 يعني عايز يدخل كل أبواب الخير، لا يريد أن يفوته باب. هذا صاحبك، تتعلم منه كيف تنفق وكيف تحرص على البذل. ما هو طول ما أنت مصاحب اللي حياته كلها محمول وفيس، هدنك كده، هدنك كده، لأنه شكلك، لأنه هو ده اللي موائم ليك. شوف اللي فعلا وجهته الآخرة وخليك معاه عشان تستفيد منه وتقبل على الله زيه، عشان نهار لما يفوتك المقام بتاعه ما يفوتكش انه يشفع لك عند ربنا، ما يفوتكش انه يتوسط لك عند الخالق لو كان له شفاعة. بهذا يا اخواني يلتف الناس حول اهل الاخرة ويتركون اهل الدنيا، فيزهد اهل الدنيا في الدنيا. لما نعظم اهل الدنيا، وهي الدنيا يعني ايه؟ ما هي الدنيا كده، هي التلفزيون والمحمول والشارع والصحبة ما هي دي الدنيا. لما يقول الناس بتحب الدنيا، ما هي دي الدنيا، لما تلاقي نفسك مقبل عليها عرف أنك من أهل الدنيا مش من أهل الآخرة. أهل الآخرة لهم سينا، خدناها في سورة يوسف، يجي كده الكفار اللي في السجن الاثنين اللي معاهم مع يوسف يقولوا نراك من المحسنين، ليهم نظام، ليهم شكل، ليهم طريقة، ما يفوتك هؤلاء الناس. عاهد الله سأترك صحبة السوء، وكلنا يعرف صحبة السوء، عارف مين اللي بيوزك على الشر ومين اللي بيديك على الخير ومين بياخدك للدنيا، لا نغفل عنهم، لكن احنا اللي بنستطرش ونستعمى، احنا نفسنا مش واخدين بالنا. لا، حاسب نفسك على النقير والقطمير، فوتش حاجة، فوتش حاجة، وشوف مين اللي هيعينك على كده ومين اللي هيساعدك على كده. أكثر صحبة الصاحبة الزوجة، وأكثر هم الأولاد. أدعو الله في هذه الساعات يهيأ لك أمر رشد مع زوجتك وأولادك، ما تبقاش حياتنا زي حياة النصارى واليهود وكله زي كله. شوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى يشرح لك صدر زوجك. لا شوفي أنا جاي من الاعتكاف ناويين على نية، ناوية تكوني معايا ولا مش ناوية؟ هتقول لك ناوية، لأن أوقات القلوب لسه مفتوحة. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ربنا علمه، يا أيها النبي قل لأزواجك، عشان نتعلم إحنا كمان نقول الحوار ده ونعمل زيه ونقرب منه. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تعالوا، إذا كنتوا ناويين يا بنات الناس دنيا وزينة الدنيا وهنعمل إيه ونجدد إيه ونعمل إيه والدنيا وتعيشوا الدنيا دي وتوسع في النفقة، ناويين الموضوع ده، ربنا يسهل لك يا بنت الناس وصرحك صراح جميل زي الفل، وروحي شوفي حالك، أنا دي مش سكتي. ومعناها كده إذا كنت عزمت، لو رأت زوجتك صدقك في هذه العزيمة مع حبها لك وإخلاصها لك ومع الخير اللي ما بينكم لربنا سبحانه وتعالى جعله بينكم، ستكون معك بإذن الله. فإن لم تكن مش لازماني، مش لازماني دلوقتي قبل ما تبقى مش لازمك في الآخرة ومش هتعرف تعمل حاجة. لا، يبقى دي مش سكتي، أنا مش همشي في الطريق ده. لكن يدخل أحدنا النار لأنه عايش يعبد زوجته وينفذ الطلبات، ده مين اللي قال كده؟ تعس عبد الزوجة، تعس عايش حياتك عشان عبد للأولاد على حساب ربنا ودين ربنا، ده مين اللي قال كده؟ على حساب التجارة والمال والمكاسب والملايين والادخارات مضيع الدين. انت حر، خليه ينفعك يا مريم، انت اخترت، بس ما تندمش بعد كده. قد جاءكم النذير، انا الان نذير لنفسي ولكم، نذير لنفسي ولكم، هيحصل الكلام ده. المال والزوجه والاولاد هم اللي واخديننا من ربنا واخديننا عن ديني. اهل الجنه مش كده، اهل الجنه لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، اهل الجنه يبذلون ازواجهم واولادهم لله مش العكس. ان من ازواجكم، ربنا بيقول كده، يا ايها الذين امنوا ركزوا، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. العداوه مش عداوه فلوس وخدت ايه وادتك ايه، عداوه الدين دخلك النار. ما هو انت سايبها بالوضع دوت في تبرجها في اختلاطها في سفورها في قله ادبها، ما هو انت مسؤول. هو ليه ربنا اداك المكانه دي؟ ليه شغالين خدامين ليك كلهم؟ اللي يغسل لك واللي يطبخ لك ويظبط لك عشان هتتسائل عنه. هم مامورين بالسمع والطاعه عشان في النهايه هتشيل انت الليله كلها، هتسال. ولهذا نحن مامورون، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يتنجي نفسك انت وعيالك من النار، يا انتوا اللي هنولع بكم النار، تبقى انت الجمره اللي يتحرق بها الكفار ويتحرق بها العصاة، تبقى انت الجمره وقودها الناس. نجي نفسك ونجي عيالك من النار، لان النار بنولعها بالناس. معنى الايه كده، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس. لو احنا بجد يا اخواننا مصدقين ان في جنه ونار، الموضوع ده بجد والله بجد بجد، هتموت هتشوف يا جنه يا نار، هتموت هتشوف اعمالك على طول مباشره، سترى مكانك من الجنه او مكانك من النار. الكلام ده بجد، الكلام ده حقيقي، الكلام ده مش كلمه كده بنقولها. انه لقول فصل وما هو بالهز، يا جماعه ده كلام نهائي، أنا فصلت فيه، ربنا يقول كده، مش هزار، أنا مش بهزل ولا بلعب ولا بلهو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. مش ربنا طبعا، مش ربنا طبعا، ربنا ملك عزيز جبار، خالق مصور محكم حكيم حكم عدل، مش هزار يا إخواني. إحنا واخدين قضية ربنا والجنة والنار كده إيه؟ بقت فعلا زي زي زي السوق اللي احنا عايشين فيه في مجتمعاتنا، ثقافه اسلاميه، احنا مثقفين اسلاميين، مش عقيده، عقيده فعلا مصدقين وراسخه في قلوبنا وهي كده ومش هينفع غير كده، هروح النار، لا مش كده. وبالتالي عادي خالص شباب يرقص فوق النار فيلم ونتفرج ونهزر، يرقص فوق النار يشوى بالنار يصلى بالنار، لكن عشان تهون ذكر النار في القلوب من ضمن سلسلة السوء اللي بيدمروا بها الأمم وينسوهم ربنا وينسوهم الثواب والعقاب. وهم كده، لكن انت ايه اللي خليك تمشي ورا كده؟ هم كده، هم وطنوا أنفسهم لكده للسوء، طب وانت ماشي وراهم ليه؟ مين المرجع عندك هترجع له؟ هترجع للقرآن وتشوف القرآن قال إيه ولا زي التلفزيون ما هيقولها تمشي. هو كده من النهاية هترجع تمسك الكتاب بتاع ربنا وكلام الرسول وتفهم اللي انت مش فاهمه وتتعلم اللي ما تعلمتوش وتتدبر اللي ما تدبرتوش وتسأل أهل الذكر وترجع لأهل العلم وتظبط حالك وتظبط أمورك، ولا هتفضل تاخد معلوماتك من الواقع ومن السايبر وبالهايبر وواتس والباتس والكلام اللي احنا ده، هتقعد تاخد معلوماتك كده على الطاير؟ هو دينك هيبقى كده؟ مش دي أصول الدين، مش ده المصدر. لما يقعد واحد يقول والله أنا بقرأ معلومات طبية كتير والحمد لله بي يعني عامل جروب على أطباء وبنتكلم في مواضيع طبية، لكن هو مش دكتور ولا هيبقى دكتور لغاية لما يشوف مصادر الطب فين ويدرسها صح ويتعلمها صح ويدخل كده حجرة الجراحة ويمسك المشط ويشرط ويغلط ويعلموه، حينئذ يكون طبيب. فاحنا مش هنبقى مسلمين بجد اللي هما بيدخلوا الجنة غير لما بجد تدخل في اعمال الاسلام وبمصادر الاسلام. اللي فاهم غير كده يعرف انه مخدوع، الشيطان ضحك عليه وهو بيضحك على نفسه. كتاب كتاب كتاب كتاب، ربنا يقعد يكرر الكلمه دي كتير جدا في القران. ارجع للكتاب، اقرا الكتاب، اتدبر الكتاب، كتاب مبارك، كتاب حكيم، كتاب تنزيل من كذا، تنزيل من كذا، المصدر اهو. هتعرض وتروح بقى معلوماتك ان قاعد تتفرج على التلفزيون وانك فاتح صفحات الفيس وداخل الفاجر والفاجره والطائع والطائعه وكل من هب ودب، وانت عينك وسمعك وبصرك مفتوح للكل، اقل ما فيها انك هتكون ملوث، مش نظيف، مش نظيف. كل واحد داخل عليك بما عنده بالحلو وبالوحش، والعيار اللي ما بيصيبش بيدوش هيشوش عليه الصح. تبرأ من هذا كله، تبرأ من هذا كله. مناقشة طويلة مع الشباب نحسبهم من الصالحين في أمريكا، محرمين، قالوا يا شيخ احنا الفتوى عندنا المشايخ انه يحرم دخول الفيس، يحرم دخول مواقع كذا، يحرم. بقولهم يا اخواننا طب خلوها من باب انه مفتوح يحرم في اشياء وكذا، قالوا لا، علم يقينا انه شر يضل به من يدخل. قلت لهم صدقتم، ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فأثبت الله أن الخمر والميسر فيها منافع، قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان إثمهما أكبر من نفعهما، رغم أن فيهم منافع، حرم الخمر. الخمر فيها منافع والميسر فيه منافع، لكن ربنا حرم الخمر والميسر وجعلها من الكبائر. ليه؟ عشان الإثم أكبر من نفع. ولا يبلغ العبد التقوى التي لأجلها صمنا لعلكم تتقون حتى يترك ما به بأس خشية ما لا بأس به، أن يترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. يبقى حاجة ما فيهاش بأس مش حرام، واضح أنه حرام، ويسيبه برضه أحسن. يا عم ده بقول لك جنة ونار، هو أنا بتكلم في حاجة سهلة يا عم؟ بنقص الباب ده يعني يحصل لنا إيه لو عملناهوش الباب؟ لكن تبقى عارف الباب ده هيفسد اللي بينك وبين ربنا اللي انت قعدت تبكي له وتقول له اغفر لي وتدخله. انت ما بتحبش ربنا، يبقى انت مش بتحب ربنا، يبقى ده عندك احب من الله. لكن الذين امنوا اشد حبا لله، علشان ربنا مش بيسيب صفحه ولا بيسيب موقع، عشان ربنا بيودي نفسه كده في سبيل الله يموت في سبيل ربنا، تطلع الروح دي بس هو يرضى في سبيل الله. الناس تستشهد وانت في سبيل الله، مش هاين عليك تسيب باب عارف انه بيفسد عليك دينك، عارف انه بينسيك القرآن وبينسيك السنة وبينسيك الصحبة الصالحة وبينسيك الخير اللي انت مأمور به. ما تنسوش ان احنا عبيد، اللي شم نفسه شويتين وافتكر انه حر وليه قدرة وبتاعه مش عارف ايه، يفتكر انه عبد، انه عبد. وسيده هو الله، وسيده هو الله. اللهم اغفر لنا، تعرفين يعني يغفر لنا، يعني خلاص يتمسح السوء ده. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. يا رب أرنا الإسلام وأرنا الدين وأرنا الخير وعلمنا كيف نتبعه. خذ بنواصينا، خذ بقلوبنا، خذ بعقولنا، خذ بجوارحنا كلها إليك. اجعلنا عبادا ربانيين. يا رب استعملنا فيما تحبه أنت وفيما ترضاه. أعذنا يا رب من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا، من الهجسات والخواطر والسوء الذي يدور في قلوبنا. نعوذ بك أن نضل أو نضل، نعوذ بك أن نضل أو نضل. يا رب أرنا الحق، أرنا الحق، أرنا الحق وارزقنا اتباعه، ارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل ووفقنا أن نجتنبه وأن نبعد عنه. اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أزواجنا، وأصلح أولادنا، واغفر لأبائنا، واغفر لأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغار، اللهم ارحمهما، واغفر لنا التقصير في الدعاء لهما، اللهم ارحمهما كما ربونا صغار، اللهم علمنا كيف نصل جيراننا وأرحامنا، اجعلنا إلفا مألوفين، اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا دعاء يا رب إلى الحق، علمنا كيف ننطق بشرعك ودينك نعلمه للناس، علمنا كيف ندعو إليك، اجعلنا من الدعاة الصادقين، اجعلنا من الدعاة الصادقين المتواصين بالحق، المتواصين بالصبر، الصابرين على ذلك، المستمرين عليه إلى أن يلقوك. يا رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا تجعل بابا من أبواب الخير إلا واجعلنا أهلا له، دعوة في سبيلك، وجهادا في سبيلك، وعملا فيما يرضيك، وقولا بما يرضيك. اللهم طهر قلوبنا وجوارحنا وأبصارنا وأسماعنا من كل سوء ومن كل فاحشة ومن كل معصية ومن كل سيئة ومن كل ذنب، نستغفرك من كل ذنب ربنا وخطيئة ونتوب إليه. يا رب أعز الإسلام والمسلمين، يا رب أعز الإسلام والمسلمين، يا رب أعز الإسلام والمسلمين. أخذل الكفر والمنافقين، اللهم أخذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والبدع والمبتدعين. اللهم اجمع قلوب أهل السنة على الحق، اللهم اجمع قلوب أهل السنة على الحق، ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. يا رب بلغنا ما قصرت إليه دعوته، بلغنا ما قصرت عنه دعوته، فإننا لا نعرف كيف ندعوك، علمنا كيف ندعوك، علمنا كيف ندعوك. نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، نعوذ بك من الشر كله، نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب لا تعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا، لا تعذبنا طرفة عين، فإننا لا نطيق مس النار ولا قبل لنا بعذابك. نرجو رحمتك، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من سكرات الموت وشدة الموت، نعوذ بك من فتنة القبر، نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، نعوذ بك من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا، خذنا غير مخذولين، خذنا وأنت راض عنا. اللهم اختمها لنا هذا الشهر بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران. يا رب اجعلنا ممن أحققتهم في هذا الشهر، يا رب لا تردنا، لا تجعل فينا شقيا ولا محروم، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروم. شفع المحسنين في المسيئين منا، اللهم شفع المحسنين في المسيئين، إن كان فينا تقي، إن كان فينا صالح، فعمن بركته وصلاحه علينا جميعا، واغمر سيئاتنا ومخالفاتنا، فإنك على كل شيء قدير. أنت الغفور الغفار، أنت الغفور الغفار، العفو القدير على ذلك. لا تجعلنا أشقى خلقك، لا تجعلنا أشقى خلقك، لا تجعلنا أشقى خلقك. أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أمرنا الله عز وجل أن نعبده فرادى وجماعات، أن نعبده فرادى وجماعات، فليتوجه كل واحد إخواني إلى ربه، يتوجه إلى ربه. ما تفوت هذه اللحظات يا إخواني، ما تفوتوها، الله يبارك فيكم. ساعة ساعتين تتعلم إزاي تصبر وتصمد لله عز وجل حتى لا تنشغل. خذ لك ربع ساعة في الساعة عشان تفضي ذهنك، شوف عايز تلم إيه، تعمل إيه، خلصه وافرغ لربك، وافرغ لربك عشان ما تسيبش حاجة كده تقعد مقرقة عليك إن عايز أطلعك من الدعاء وأطلعك من الخلوة بربك. فضلوا كده ربع ساعة في الساعة، خلصوا أموركم، والساعتين تفضوهم مع الله عز وجل.